ولو بنصف تمرة تتصدقون بها إلى الله فقد ينجو العبد من النار بشق تمرة. فإن ثقل الميزان بحسنة سعد صاحب هذا الميزان أو سعد العبد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا، وإن خف الميزان بسيئة شقي العبد شقاوة لا سعادة بعدها أبدا. وإن تساوت الموازين فهؤلاء هم أهل الأعراف. والراجح من أقوال كثيرة لأهل العلم أن الله جل وعلا يتغمدهم برحمته فيدخلهم الجنة. فما الذي يوزن في الميزان؟ والجواب هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء. أيها الأحبة، لقد اختلف أهل العلم في الجواب على هذا السؤال على ثلاثة أقوال، وأعرني قلبك وسمعك جيدا، فإن الموضوع منهجي دقيق يحتاج إلى حسن متابعة. ما الذي يوزن في الميزان؟ اختلف أهل العلم على في الجواب على هذا السؤال على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة هو الأعمال ذاتها، أي أعمال العبد من صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وبر وعمرة وغير ذلك. فرد بعض المعكرين المتعنتين وقالوا هذه الأعمال أعراض لا أجسام، والأعراض لا توزن ولا توضع في الميزان، فكيف توزن الصلاة وهي ليست جسما، وكيف توزن الزكاة، وكيف يوزن الحج، وكيف توزن الصدقة، وكيف يوزن بر الوالدين؟ فهذه الأعمال أعراض لا أجسام، والأعراض لا توزن في الميزان، فكيف تقولون بأن الأعمال هي التي توزن يوم القيامة؟ والجواب بأن الله جل وعلا يوم القيامة يحول الأعراض إلى أجسام توضع في الميزان، يخف الميزان ويثقل بحسب الحسنات والسيئات. والأدلة على ذلك من السنة الصحيحة كثيرة. أعرني قلبك وسمعك. أولا، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان عرب وليس جسما، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة يثقل الله بها الميزان، كيف يحول الله الأعراض إلى أجسام توضع في الميزان، يثقل الميزان ويخف بحسب الحسنات والسيئات. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بل وفي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وصححه شيخنا الألباني في مشكات المصابيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، فحسن الخلق أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة.

لا تكيف ولا تعطل ولا تمثل ولا تشبه. فعالم الآخرة ليس كعالم الدنيا، ومن الظلم أن نحكم عالم الآخرة الغيبي بعالم الدنيا وقوانينه وهو عالم حسي. فالله سبحانه بقدرته يحول الأعراض إلى أجسام توضع في الميزان، يسقل الميزان ويخف بحسب الحسنات والسيئات. بل لقد أخبرنا الصادق أيضا أن العمل يأتي لصاحبه في القبر على هيئة رجل. نعم، والحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم، وصححه الإمام ابن القيم وأطال النفس في الرد على من أعل الحديث، وصحح الحديث الألباني من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبد المؤمن إذا وضع في قبره فقال: ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: من نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويفسح له قبره مد البصر أرجو ألا يشوش علينا كلام العلمانيين المجرمين ممن يريدون أن يجعلوا من سلطان العقل والمادة قانونا يحكمونه في صريح القرآن وصحيح السنة. فإننا نشهد الآن نبتة سوء ينكر أصحابها عذاب القبر، وإن غدا لناظره قريب. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، يقول عليه الصلاة والسلام: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول صاحب القبر له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول له: أبشر هذا يوم، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، وأنا عملك الصالح. العمل يكلم صاحبه في القبر: وأنا عملك الصالح. وقال المصطفى عن الكافر: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فافرشوا له فراشا من نار وألبسوه لباسا من نار وافتحوا له بابا إلى النار يأتيه من روحها وسمومها، ثم يضيق عليه قبره فتختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل أسود الوجه قبيح المنظر منتن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بشر، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، وأنا عملك الخبيث. بل لقد أخبر الصادق أن الموت نفسه يأتي يوم القيامة على هيئة كبش أملح. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، إنه الموت، وكلهم قد رآه. فينادي مناد: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، إنه الموت،

إلى هذا المسلم الذي يتغنى بالإسلام فيرى أنه قد يفوقه خلقا. فالحجر الكؤود والعقبة الكؤود في طريق الزحف الإسلامي في الشرق والغرب هو أخلاقنا، إلا من رحم ربنا. نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن رحم، فحسن الخلق. ولذلك يا إخوة يقول المصطفى: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وأرجو أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميزان المؤمن المؤمن، إذ أن الإيمان أصل سابق. أرجو أن ننتبه لهذه اللطيفة، إذ أن الإيمان أصل سابق. إذ لو جاء كافر عند الله بأخلاق حسنة فلا تنفعه في الآخرة، تنفعه في الدنيا لكنها لا تنفعه في الآخرة، لأن الأصل مفقود، ألا وهو الإيمان بالرب المعبود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. بل لقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم بسند حسن حينما سئل عن أكمل المؤمنين إيمانا، قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. بل لقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما من حديث عائشة بسند صحيح، قال المصطفى: إن العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهؤلاء أصحاب الأخلاق العالية من أقرب الناس إلى رسول الله يوم القيامة. قال المصطفى: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فاللهم ارزقنا الأخلاق الكريمة الحميدة يا رب العالمين. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ومن أعظم الأعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة أيضا أيها الأخيار ما قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. هل تعجز عن هذا؟ الطهور شطر الإيمان، الحديث في صحيح مسلم، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول المصطفى، وأختم بهذا الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، تصور. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لكن أرجو أن يردد اللسان وأن يصدق الجنان وأن تترجم الجوارح والأركان. أسأل الله جل وعلا أن يثقل موازيننا يوم نلقاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، ماذا بعد الميزان؟ والجواب في الجمعة الثالثة بإذن الله جل وعلا